ملخص كتاب مقدمة إلى بيئة الأعلام الجديدة من أخضر دوت كوم لمؤلفيه أندريا إل بريس وبروس إي ويليامز، ترجمة أحمد شكل. لا يمكن تصور الحياة المعاصرة من دون وسائل الأعلام، فقد تغلغلت في كل مجالات الحياة الاجتماعية وأصبحت جزءاً أساسياً من اليوم العادي لأي فرد، فمنذ أن يفتح عينيه صباحاً حتى يغلقهما ليلاً يتعرض لوسائل الأعلام المختلفة. فما المراحل التي مرت بها وسائل الأعلام؟ وماذا تعني بيئة الأعلام الجديدة؟ وكيف يؤثر الأعلام في الفرد والمجتمع؟ وما الصور التي يمثلها؟ أولاً، الحياة الحديثة تجربة إعلامية. لماذا تستحق وسائل الإعلام أن نوليها اهتماماً بالغاً؟ في الواقع تعدى دور وسائل الإعلام المختلفة المطبوعة والمسموعة والمرئية والتفاعلية الرقمية، منها الاكتفاء بمجرد نقل المعلومات والأخبار للفرد، إلى التأثير الكبير في عاداته وتفكيره وتكوين وتشكيل وعيه والطريقة التي ينظر ويفهم بها الواقع. وتطورت كفاءتها في القدرة على تغطية أحداث إعلامية متعددة، وازدادت سرعة نقلها للمعلومات. للفهم الكامل لطبيعة وسائل الإعلام، لا نستطيع أن نفصلها عن البيئة الإعلامية، وهي مزيج بين تكنولوجيا الاتصالات المستخدمة في الوسائل كالتلفاز والهاتف والإنترنت وغيرها، مع الهيكل أو السياق الاجتماعي والسياسي وممارسات الحياة اليومية للفرد، لأن العلاقة بين الوسيلة والسياق ديناميكية، بتغير أحدهما يتأثر الآخر، وتمثل القيم التي تسيطر على السياق الاجتماعي والسياسي الدوافع التي تحرك الوسائل الإعلامية. يمثل التواصل جوهر البيئة الإعلامية، وتتعدد طرقه بتعدد وسائله، وكل طريقة للتواصل تغير معها طريقة الفرد والمجتمع في إدراك الواقع، مثل أن بداية ظهور الكتابة حسنت من طرق تنظيم الأفراد لأنفسهم وكيفية تعاملهم مع المعلومات عبر تدوينها واستحضارها. كذلك مع ثورة وسائل الإعلام الإلكترونية تغير مفهوم الزمان والمكان بالنسبة للفرد، وتم اختزال كثير من المجهودات المبذولة للتواصل، وأثر ذلك أيضاً في رؤية وفهم الواقع. يتميز الإعلام في القرن الحادي والعشرين بعدة سمات مهمة، أولاها فورية الأحداث الإعلامية الواجب نقلها واختلاف أماكنها بجانب تسارع المعلومات المنقولة، وثانيتها الإنترنت وما أحدثه من تغير شامل على مستوى كيفية نقل المعلومات والصورة الرقمية وتغطية الأحداث بالتوازي وسهولة الوصول إلى أي معلومة من أي فرد ينتمي إلى أي طبقة اجتماعية، وثالثتها حصول الأفراد المشاهدين على مساحات أكبر للتعبير عن آرائهم والتفاعل مع الأخبار والأحداث الإعلامية والتعليق عليها عبر مدونات الإنترنت، ورابعتها تعدد مصادر المعلومات وسهولة الحصول على أحداثها، وخامستها إمكانية الوصول إلى معلومات لم تبحث عنها، وأخيراً النقص في موثوقية وشفافية المعلومات. ثانياً، ملكية وسائل الأعلام الجديدة. تفتح الأسئلة المطروحة حول كيفية عمل محركات البحث عبر الإنترنت مثل جوجل الطريق أمام القلق إزاء السياسات الحاكمة لهذه التقنيات، وعن دور السياسات الحكومية لضمان التزامها بتوجه مجتمعي وقيمي. يوجد إزاء ذلك نمطان مختلفان من ملكية وسائل الأعلام. النمط الأول هو ملكية القطاع الخاص، مثل النموذج الأمريكي واتخاذ الإعلانات التجارية والاستهلاكية على مستخدمي وسائل الإعلام المصدر الأساسي لتمويلها وتوجهها ناحية الربح بشكل أساسي، بينما النمط الثاني هو ملكية الحكومة لوسائل الإعلام وضمان توجهها للمصلحة العامة وتنمية الأهداف المجتمعية الثقافية والتعليمية في خطاب عام أقل استقطاباً مثل النموذج البريطاني. ويظل السؤال الأكثر أهمية هو من يمتلك وسائل الإعلام؟ تظهر الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية تركز وتكتل ملكية وسائل الإعلام بتقدم السنوات، فقد تقلص عدد المؤسسات الإعلامية من 50 إلى 8، بينما تعددت الوسائل والمحتوى والمواقع والقنوات بشكل هائل لترضي جميع الأذواق، في حين انخفض عدد مقدمي المحتوى نفسه، وأصبحت المواقع الأكثر شهرة وأسهل في الوصول والتمتع بثقة معقولة من الأفراد مملوكة إلى عدد قليل جداً من الشركات الإعلامية. لا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، لأنه في عصر العولمة يمتد تأثر الوسائل الإعلامية على جميع البلاد بمختلف الثقافات، لا يفصل بينها حدود جغرافية. ينال تكتل وتركز ملكية الوسائل الإعلامية العديد من الحجج المؤيدة، مثل أنه سيسهم في زيادة مصادر المعلومات عبر الإنترنت، ويجبر الشركات إلى الاستجابة لمطالب وأذواق المستهلكين المختلفين، بينما يعبر المتخوفون عن حججهم الرافضة بأن المحتوى لا يعبر بالضرورة عن السوق، فهو آلة غير كفؤ لمعاملة المستهلكين بطريقة واحدة، ولكن دائم التحيز ناحية الأكثر ربحاً وتأثيراً. كما أدت المنافسة المشتعلة إلى التركيز على المحتوى الترفيهي وأخبار المشاهير وتراجع وتهميش المحتوى الجاد الثقافي إرضاءً لأذواق الجماهير، إضافة إلى خطورة الهيمنة على الصحافة لتأثيرها المباشر في الواقع السياسي في ظل تصاعد انعدام الثقة في الأخبار والنظر إلى الوسائل بأنها متحيزة وآراؤها معدة سلفاً في المكاتب المغلقة. ثالثاً، وسائل الإعلام والديمقراطية. بتأثيرها المباشر في الأفراد تؤثر وسائل الإعلام في الحياة السياسية والانتخابية، ومن أهم التغيرات الكبيرة نتيجة تطور وسائل الإعلام هي القدرة على متابعة الأخبار والأحداث والتطورات على مدار اللحظة، ويمكن أن تختار المصادر التي تحيطك حتى تنعزل عن كل الآراء المختلفة عنك، ما يؤدي إلى الغرق في الأخبار. كما قلت ثقة المتابعين للمشهد السياسي في عدم تحزب وحيادية ناقلي الأخبار ومقدمي البرامج. يشترك الآن العديد من الشخصيات السياسية الكبيرة في البرامج التلفزيونية الشعبية التي تقدمهم في مظهر مرح واجتماعي، يتم استغلال ذلك في حملاتهم الانتخابية لزيادة شعبيتهم، لأن الجماهير لا تتخذ قرارها بسبب المعرفة المباشرة بالشخصية أو بتفاصيل برامج عملها، بل بناء على الصور الإعلامية المصدرة لهم، والتي تتميز بأنها سريعة الذوبان في الوعي كما قال ليبمان. من مشكلات الديمقراطية في البيئة الإعلامية الجديدة مع وسائل الإعلام، أولاها أنها لا تقدم صوراً دقيقة لكل التفاصيل الحقيقية للأحداث، بل تكتفي بنقل أخبار سريعة مجملة والانتقال من خبر إلى خبر لا رابط بينهما. وثانيتها، كما نبه لاسويل، أن الفرد الحديث يفتقر إلى الوقت والقدرة المطلوبين لصياغة آرائه الفردية غير منصاع لأساليب الدعاية السياسية. وثالثتها أنها تستخدم كآلة حشد للحروب عبر تحفيز غرائز ومخاوف الجماهير وترميز العدو كشيطان مهاجم ووضع البلاد في حالة الدفاع عن نفسها. يرى ديوي أن تلك المشكلات يمكن حلها عن طريق إنشاء منظمات توعي الجماهير بأساليب الجدل والنقاش والتفكير الفعالة، وتصوغ القيم المجتمعية نتاج البيئة الاجتماعية المتأخرة تحت ضعف عوامل مثل الأسرة والتعليم وغيرها. يتركز تأثير الإعلام في المواطنين في الحياة السياسية أنه يستهدف تغيير قيمهم وتفضيلاتهم الشخصية بدلاً من تحسين إدراكهم وآرائهم، ولكن أغلب الأفراد يعتمدون على ما يسمى بقادة الرأي، وهو وسيط يثقون فيه ويتبعون رأيه في القضايا المهمة ويبسط لهم الخيارات المطروحة، وقد يكون صديقاً أو فرداً من العائلة أو حزباً، أو أن يكون غير مكترثاً بالسياسة فتضعه الإعلانات السياسية في خانة المستهدفين. رابعاً، الثقافة الشائعة. ما يقوم الإعلام بعرضه ينقسم إلى مستويين، أحدهما يخاطب الوعي مباشرة وهو النص أو المعنى الظاهر، والآخر يحمل قيما ومعاني خفية عن الوعي تؤثر في لا وعي الفرد، وهو ما يسمى بالتأثير الأيديولوجي للنص. فالحبكة والسرد يحملان العديد من الرسائل والأفكار التي يرغب في قولها مؤلف النص بصورة غير مباشرة. يمثل الإعلام صورة معينة عن الواقع تؤثر في كيفية إدراك المتلقي له وتفاعله معه، وتتعدد تفسيرات تلك الرسائل والصور باختلاف طرق التلقي وشخصية المتلقي. وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من التفسيرات. النوع الأول هو الأيديولوجية المهيمنة، وهو المعنى الذي تتبناه الأغلبية، والنوع الثاني هو الأيديولوجية المعارضة، وهي الرافضة للمعنى المتبنى من قبل الأغلبية، وتمثل القيم المعارضة لما يتشبع به النص. والنوع الثالث هو الأيديولوجية البديلة، وهي محاولة للتوفيق بين الجانبين وطرح رؤية مشتركة. بالحديث عن اختلاف طرق التلقي، فإن أساليب عرض النصوص الإعلامية مرت بعدة تطورات، أقدمها وأبسطها الطريقة المباشرة المعتمدة على علم النفس في عرض المعلومة في شكل مثير يتطلب استجابة ما من المتلقي عبر الاعتماد على التحفيز، وهنا يكتفي المتلقي بدور المتفرج السلبي. وأحدثها وأكثرها تعقيداً الصور المركبة المشبعة بقيم ما لا يكتفي المتلقي فيها بدوره السلبي، ولكن يستخرج تلك الرسائل والقيم ويتفاعل مع تلك الصور لتحقيق إشباعات نفسية، ويعيد تشكيلها ويتبناها ويرددها ويدافع عنها. بينما تختلف طريقة تفاعل المتلقي بحسب عدة عوامل، أولها نمط شخصيته النفسي، وثانيها جنسه، وثالثها وظيفته أو منصبه، ورابعها طبقته الاجتماعية والامتيازات التي يتمتع بها. انتزعت ثقافة الجمهور الصدارة من النخب المثقفة، واكتسبت أهمية سعت بمقتضاها مختلف الشركات الإعلامية لإرضائها. ويرتكز تأثير الإعلام على الجانب الإيجابي في تعزيز بعض القيم السائدة في تلك الثقافة الشائعة، بينما على الجانب السلبي التخفيف من حدة بعض القيم التي تصادر ما تحاول وسائل الإعلام التوجيه إلى تقبله. خامساً، الفوارق الاجتماعية. عند الحديث عن تأثير وسائل الإعلام في الحياة الاجتماعية، يوجه العديد من الانتقادات إلى هوليوود بوصفها تنتج كميات ضخمة من الترفيه هدفه تعطيل الوعي الناقد لدى الجمهور، ورؤية الأوضاع الحالية والسائدة على أنها حتمية طبيعية، ما يؤدي إلى تقبلها بنهاية المطاف، إضافة إلى هزالة تمثيل ونقل صور حقيقية عن المشكلات الاجتماعية وتتفيهها، ما يؤدي إلى تسطيح وجهات النظر الفردية حولها وصعوبة التعامل معها. لطالما مارست وسائل الإعلام عمليات الانحياز والعنصرية والتنميط للأقليات كالسود والنساء، ولا تتغير طريقة التعامل هذه إلا كاستجابة تحت ضغط حركات المجتمع المدنية والنسوية. فنظرة إلى أهم أعمال هوليوود قديماً في عصر الاستوديوهات الكلاسيكي يوضح حصر أدوار المرأة في الأفلام على دورها التقليدي كربة منزل أو أدوات لإشباع رغبات الرجل، مع مركزية واضحة لهيمنة وقوة الرجل الأبيض اللامع على مجريات الأحداث، وتنميط معايير الجمال في الشعر الأصفر والبشرة البيضاء والقوام الرشيق. وتطورت أدوارها تدريجياً لتحتل صدارة الأحداث، ويصبح لها صور من الحياة العاطفية والنفسية، وتواجه مشكلات اجتماعية. وتعددت القيم التي تمثلها والقرارات المأخوذة مثل العمل والبيت وتعدد العلاقات، نظراً إلى اتساع الدوائر المستهدفة من الجماهير، والذي أدى إلى تنوع المحتوى. ورغم ذلك ما زالت معايير الجمال النمطية تتصدر الشاشات، بينما تتعرض الأقلية العرقية إلى تهميش واضح في تمثيل ما يعانونه في حياتهم الاجتماعية من عبودية واضطهاد وحرب أهلية. وأيضاً تعرضت لتنميط الأدوار التي تناولت أصحاب البشرة السوداء، فحصرت أدوارهم في الشهوانية والعطف والمقبول اجتماعياً وذي البشرة الأفتح قليلاً، بينما عانوا من ندرة الممثلين. وكان النصيب الأكبر من العنف والاضطهاد موجهاً إلى الأقليات الجنسية منذ نشأة هوليوود وحتى ثمانينيات القرن الماضي. ومع بداية انفراجة على المستوى الاجتماعي، بدأت صور تمثيلهم تزداد حتى تحولت الهوية الجنسية إلى سمة شخصية، وأصبحت منذ القرن الحالي موضوعاً عادياً لا يثير الريبة عند طرحه في الأفلام. سادساً، دراسة النصوص وتلقيها. من الصعوبات التي تواجه الباحثين لقياس نتائج التأثيرات الدقيقة لوسائل الإعلام على الأفراد في مختلف نواحي حياتهم هو تشابك وتغير حزمة العوامل التي تهيئ العقل أو الإدراك وتؤثر في الفرد قبل وبعد تعرضه للوسائل، إضافة إلى استحالة فصل الوسائل عن البيئة الإعلامية أو عزل الفرد عزلاً تاماً. ولكن هناك مناهج حديثة لدراسة مساحات كبيرة من هذا التأثير، والمنهج الأول هو الصورة المعدلة التي تصل عن طريق الوسائل المختلفة إلى الفرد بعد أن تضاف إليها الكثير من التعديلات والتوجيهات لتمثل صورة ما. تكمن صعوبة هذا المنهج في التمثيلات اللانهائية من الصور على الإنترنت وسهولة التفاعل معها، خصوصاً في زمننا حيث تمت عولمة الإعلام وزادت إمكانية إنتاج المحتوى الدولي الذي لا ينتمي إلى ثقافة واحدة نقية، ولكنه يصدر القيم الرأسمالية الغربية السائدة ويتم استهلاكه من مختلف الثقافات. المنهج الثاني هو أبحاث تلقي الإعلام، وهو المجال الذي يبحث طرق تلقي وإنتاج صور الإعلام والتفاعل معها. ويبين ذلك المنهج أن العالم الآن قائم على المشاركة الحية اللحظية للأحداث المتسارعة، وأصبح التفاعل الواقعي معها نادراً وحل محله التفاعل الافتراضي. المنهج الثالث هو عالمية التلقي وعدم المساواة فيه، ويبين أن الصور تنقل من ثقافات هجينة متعددة ولكنها مشبعة بالقيم السائدة للرأسمالية، إضافة إلى أنه بوسع أي فرد يتمتع بقدر قليل من المهارات أن ينتج فيلماً قصيراً أو وثائقياً يمثل الصور التي يريد توجيهها، نظراً إلى المساحات الكبيرة من الحرية التي وفرها الإنترنت. المنهج الأخير هو المنهج السياسي، ونرى فيه إمكانية الفرد صناعة البيئة الإعلامية الخاصة به بانتقائه للأفكار والآراء ومصادر الأخبار، ودائماً يعتصره القلق والتخوف من تحيز بعض المصادر، وأحياناً يؤدي ذلك إلى اعتزال الجدل السياسي وعدم الثقة بالإعلام، ولكنه يتحول إلى دافعية متعصبة للمشاركة والقيام بتأثير أكبر. وختاماً، صحيح أننا نعيش في عصر يمثل فيه الإعلام أحد مركزياته، ويبلغ تأثيره حداً لا يستطيع العقل تصوره، إضافة إلى صعوبة قياسه لانغماسه في الحياة اليومية للفرد، ورغم تعقيد علاقتنا بالإعلام بمختلف وسائله وصوره، فلا ينبغي أن ننكر أو نلغي الفاعلية البشرية في قدرتها على مواجهة تأثيراته، أو على الأقل الحد منها.